كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا فاغفر لنا ذنوبنا

والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى إنك سميع الدعاء. أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

تحاجون فيما you

خالدين فيه والذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كَتَمُوا بَعْضًا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل

قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Thank you. ليقطع طرفا من الذين كفروا وهم I وسنجزي الشاكرين صرفكم عنهم ليبتليكم

فمن ذا

أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الذين اشتروا الكفر الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن يا نبي قربان

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا الأرض